إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به أمه. فضرب صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأموالهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله لا يهمه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام فإننا لا حول ولا قوة حيث إما كثرها وإنما تعدون لنا وما تفهم به. تعالوا يا عبادي الله نعيش مع حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الايام عصيبه شديده على امه الاسلام في كل مكان. حديث يصف الداء ثم يصف بعد ذلك الابتلاء الذي يجري من هذا الداء. ومن حديث عبد الله بن عمر الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين خمس رضاك لم يريدن بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. ما ظهر في فاحشة لقوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الله والأوجاع التي لم تكن خلت من أسلامهم. وما درسوا الديان والميزان إلا قبلوا بالسنين وقلة ما أخرجوا للسلطان. وما بلغوا زكاة أموالهم إلا قبلوا الفقر من السماء. ولولا الشهادة لم يقبض. وما أعرضوا عن الله ورسوله إلا فضل الله عليهم عدوا في ضيفهم فأخذ بعض تاثيرهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث وصحه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأجداد عليه رحمة الله. وهذا الحديث باعتزاز نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما من معصية هذه المعاصي خصوصا من هذه الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضع في ذلك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضر أثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمس نقاط. الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين ولم يروا هكذا الا مهاجرين يعني يدخلوا المسجد من المجالس في هذا المسجد الذي حرض عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا مهاجرين وقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خمس خصال الى التوحيد واعوذ بالله ان تملكوها فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله للمهاجرين ان يجيبوا هذه الخصال الفرد ولم تقع في عهد هؤلاء رضي الله عنهم اجمعين لكن وقعت بعد ذلك أول القطاع الحق ما ضر في الفاحشة في قوم حتى يعلنوا به والفاحشة هنا قال بعض أهل العلم الزنا والعياذ بالله وقال بعضهم كل فاحشة من الفواحش التي حرمها الله عز وجل في كتابه وكذلك حرم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم به والان كما نرى كما رحم الله جل وعلا الفواحش والمنكرات تجد بعض الناس يقص عليك انه فعل الذنب العظيم ويشعر انه ان النبي مثلا او انه كان في امراه فلان مثلا او انه فعل كذا ويدعي انه يفعل ذلك من باب خشونه ومن باب خشونه وهو لا يعلم ان هذا الذنب العظيم يؤدي الى انتشار الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعينوا بها الى ضار فيهم الله والاوجاع والامراض التي لم تكن خلت في اسلامهم فالمعاصي والذنوب سبب للأمراض سبب للأولياء المعاصي والذنوب سبب لهلاك الأمم المعاصي والذنوب والإعلام بها سبب لخراب البيوت سبب لمحق البركة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن المعصية ظلمة في الوجه وقلة في الظلم وبغض في قلوب القلب وإن الطاعة نورا في الوجه وسعة في الرزق وسببا في محبة القلب فالمعصية سبب لبغض القلب والمعصية سبب لقلة الرزق والمعصية أعلمة بالبركة والإعلام بها يؤدي كما قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ظهور الأمراض فنسمع في هذه الأيام أمراض شديدة ومتاعبة أتاه المرض كذا وكذا وكذا أمراض لم تسمع من قبل ظهرت في هذه الأيام في هذه الايام التي نعيشها يقول لك لم تكن تسمع عن هذا القول لان المعاصي والذنوب والكبائر لم تعمل بها اعلنت حقا على الله عز وجل لنفسه والهبى الذي حرمه الله عز وجل وقال ربنا جل وعلا عنه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون حذر الله عز وجل من اجلهما وتجد محو الناس النار الا من رحم الله عز وجل يستهين بهذا الامر ويدعي ان ذلك من ضيق حاله وكذلك من كذا وكذا ويعلم الحرب على الله عز وجل بالذنوب والمعاصي كان الله قطرها عظيم وقطرها كبير قال ربنا جل وعلا اللهم في البيت والنحل بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ربنا جل وعلا اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وما نقصوا الرجال والرزاق الفكره الثانيه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا ونقص الرجال والرزاق ليس قاصرا على الرزاق المحسوسه لطرفها ولكن قال اهل العلم نقص الرجال والرزاق يقاس عليه كل شيء. فالذي يقيس الاثم والذي يقيل بالكيلو الذي يقيل بالاثم اي شيء ينقص فيه ادعمه فيه النفس. يقول لك سأعطيك هذا المبنى على هيئه كذا او كذا ثم ينقص ويرش. هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص الكيان والكلام. عقوبات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذنب العظيم. وقال ربنا جل وعلا في كتاب ويل للمطففين الذين يبتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمع الى هذه العقوبات الثلاث التي تاتي بهذا الدم دم رب الزياد والزيداد. قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا امم السنين والسنين هنا الفرق ابن كثير من الامه فقراء لأن فيها من يغش في الكذب والكذاب وقلة المؤونة قلة المؤونة التي نتكلم عنها في هذه الأيام كلام الولد المعروف إلى يصنع للشريك يفعل هذا اللفظ المعرض أو المعرض بيننا كذلك مع كلمات المؤونين ولا تستطيع ان تاتي بها شيء قوت لاولاد هذه هي قله القوت التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما فسرها اهل العلم ان المال معك ولا تستطيع ان تاتي به حاجات وجود السلطان ان يكون سلطان الله عليه وكل ذلك بنقص الكيد والكذاب. القصة الثالثة التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما منعوا زكاة أموالهم. منعوا الزكاة أمر خطير عظيم شديد وكبير عند الله جل وعلا. ما يتسبب مانع الزكاة في البلاء على الأمة؟ يمنع القصد من السلام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اصبح خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادعت بعض قضايا العرب انها لا تعطي الزكاه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقسم ابو بكر رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا العقال الذي ينطق عند الفرش رقبته هذا الحجر اليسير. قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانت اؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا رقبه الزمع لان الزكاه حق الله بالله كما حق الله عز وجل في نفسك الصلاه والصوم وغير يعني العبادات حق المال هو الزكاة. وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: اذا كان هناك فقير لمكان فاعلم ان هناك رجل شقيق لا يؤدي زكاة مال، فلا وجد فقير الا بشق قلب، وما وجد الفقراء بيننا الا بشق اغنياء. وعدم الغالي في هذه الفريقه العظيمه الزكاه. والله عز وجل في كتابه ثلاثه ثلاث قال سبحانه: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن صلى ولم يزك وكان عليه زكاه المال واستطاع ان يفسد زكاه المال لم تقبل صلاته كما قال اهل العلم ذلك. والزكاه حكمها يزيد اذا بلغ من مالك البصر فعليك ادعوك. يعني ذلك كان ذهبا 83 جرام ذهب وكسوف في عيار 24 حال عيار عليك زكاة المال. كان ذلك قادسا لك ويقول عليه حق. وعيار 21 97 جرام من الذهب ويقول عليه حق. وفي الفضة 100 جرام من الفضة ويقول عليه الحق. يعني حق كافي بعد ان تصبح هذا المال عندك عليك زكاة عروش. يعني على 1025 جنيه. الامر ليس بالكثير ولكن بعض الناس كما ذكرتم عنده شح وعنده غل. قل هذا المال الى مرض هذا حق الله عز وجل. والمال مال الزمالك. المال مال الله جل وعلا كما قال الله عز وجل: واتوهم من مال الناس الذي اتاهم. فالمال مال الله، والله عز وجل هو الذي اعطاك هذا المال، فعليك زكاة في هذا المال. فإذا لم تؤتي زكاة هذا المال كنت سبب في هذه العقوبة على أمة الإسلام، وهي ملك القصد من الزكاة. تمنع أو يمنع القصد على الأمة ويمنع الإسلام القصد على أمة الإسلام، لأن في هذه الأمة مانعا للزكاة، مانعا لأعطاء هذا القصد الذي جعله الله عز وجل لصاحب المال. ولولا الفهائم لم تقصر. هذه الكلمه العامه التي يسبها الناس ويشتمها قد تكون سببا لرحمه الله عز وجل على امه الاسلام، كما ذكر في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لولا بهائم رضع واطفال رضع وشيوخ مبكع فصب عليكم العذاب صبا. والله عز وجل يرحمنا بهؤلاء الضعفاء البهائم هذه شيوخ الركع والاطفال الرضع حول هؤلاء فصب عليكم فيصبا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبذل الزكاه عقوبته العظيمه، بذل الخير بعند الله جل وعلا وفق البركه. ومن هو هذا الطفل الذي ياتي يوم الاسلام؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لك. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. وبعد، الفضة الرابعة: وما أمروا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا الذي نراه الآن، الله عز وجل سلط علينا عدوا من غيرنا تجد على مرور السنين تجد دولة تحتل دولة من أمة الإسلام وأخرى ثم أخرى وهذا من سبب نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. فكم منا من عاهد الله عز وجل بعهود وكم منا من نقض هذه العهود. تجد هذا يعاهد الله مثلا في رمضان ان لا يطبق في صلاه الجماعه مثلا، وتجد اخر يعاهد اداب او يعاهد غيره فان يطيع حقه والا يضيع هذا الحق ثم ينقض هذا العهد. فنقض العهد كبيره من الكبائر وامر عظيم وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. واتبع الى كلام حديثك محمد صلى الله عليه وسلم: فاخذ بعض ولم يرد فاخذ ما في ايديهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سأل ربه جل وعلا ثلاث من هذه الثلاث: ألا يصدق عليها عدوا من غيرها فيأخذ ما بأيديها. استجاب الله عز وجل له تلك، ولكن كان عقوبة من ينقض عهد الله وعهد رسوله أن يصدق الله علينا عدوا من غيرنا فيأخذ بعض مسيحنا كما يحدث في بعض بلاد الإسلام من فلسطين وغيرها من هذه البلاد، يأتي عدو من غيرنا فيأخذ بعض بلادنا بسبب هذه أو بسبب هذا الذنب. وما لم تعرف أئمة في كتاب الله إلا جعل الله بأسهم في بأس والحلال. لتجد محطين أم واحدة وأم واحدة في هذه الأيام إلا من رحم الله إلا على بلاد الرجل في عمله مع بلاد ممن يعمل عنده، الموظف في عمله في بث بينه وبين من يعمل عنده، الإبن مع أبيه، كذلك الأرض مع أبيه، هذا البلاد بسبب عدم التحاكم لشرع الله عز وجل، وبسبب عدم الرجوع الى شرع الله عز وجل. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حكمت شرع الله عز وجل في بيتك، ولو حكمت كل منا في بيتنا بما يرضي الله جل وعلا وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزال هذا البث الذي بيننا. كل منا يرجع الى نفسه فانظر في حاله لما هذا البث الذي بيننا، لاننا لم نتحاكم الى شرع الله جل وعلا والى شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرت من معجزات نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي من الفوائد والعبر كثيرة وكثير، ولكن الوقت لا يسمعنا. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الله. اللهم أن الحق حقا وأن الاتباع، أن الباطل باطلا وأن الاجتناب، ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وشرك الاموات والاسفار يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اعرف اليهود، اللهم اقصهم عددا واقتلهم كددا ولا تظلمهم احدا. صرف الشرك شده صرف جمعه زكي الارض من تحت اقدامهم اللهم لا تقطع لهم رايه واجعل للناس عبره وايه اللهم كل الاخوه المسلمين في فلسطين اللهم الف بين قلوبهم اللهم اصبروا على ما هم فيه من الكلام واطمئنهم من جوع والهم من خوف واطمئنهم من جوع والهم من خوف واطمئن اولادهم تقدرت هداهم اشفي الله يا رب العالمين واطمئن المسلمين في كل مكان واطمئن اراد بلادنا بخير فوق كل خير ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره وتبدله تدميرا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد.